الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول هناك بعض الناس يقول إن مضاعفة أجر قراءة القرآن تصل إلى 700، فهل هذا القول صحيح؟ الحسنات ليست على حد سواء، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فقد يعمل الرجل حسنة تكون بعشر أمثالها، وقد يعمل الرجل الآخر نفس العمل في ظاهره حسنة فتكون ب70 ضعف، وقد يعمل الثالث حسنة تكون 700، وقد يعمل الرابع عمل يكون بأضعاف كثيرة لا يدخله العد ولا الحصر، وذلك أن التفاوت بحسب ما يكون عند العبد من الإخلاص والسلامة من الرياء والسمعة والإقبال على الله والكسب الحلال وحاجة من تحسن إليه وغير ذلك من الأمور. فعلى العبد أن يجتهد في الحسنة وأن يجتهد في الإخلاص، والله جل وعلا يتولى المضاعفة، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. فإثنان كل واحد منهم يتصدق 10 ريالات، هذه 10 عند هذا قد تكون 100، تضاعف له 100، وذاك 700، والثالث تضاعف بلا عد ولا حصر، والله يضاعف لمن يشاء بتفاوت حال العامل. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل، فالنقص لا نقص في الثواب الذي يستحقه العبد، وإنما فيه الزيادة بإذن الله. ما حكم من جاء مبكرا وجلس في مكان قريب ثم جاء متأخر فأبعده عن مكانه وجلس فيه؟ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والمرأة المبعد إذا ترك الأمر لله جل وعلا فالله يأجره ويثيبه، ولا يجادل أو يخاصم أني أنا أحق في هذا المكان أو نحو ذلك، لو أبعد احتسب الأجر عند الله جل وعلا وامتثل وأبعد فلعل ذلك خير له. يقول: نحن في بعض البلاد الإسلامية وعندنا شيخ نتحاكم إليه وهو معروف بعدم التورع والوقوع في بعض المحرمات وأخذ الرشوة أيضا في بعض الأحيان وعدم الرجوع إلى الحق إذا تبين له بعد الحكم، فهل تجوز المحاكمة إلى مثل هذا؟ الجواب: لا يا أخي، ما يجوز أن تتحاكم إلى شخص لا علم عنده، وإنما التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، والتحاكم إلى كتاب الله تحاكم يعني يتحاكم إلى أهل العلم، إلى من عنده علم وبصيرة وعلم من الله جل وعلا يعرف الحلال والحرام، وإلا فالتحاكم لمثل هذا تحاكم إلى الطاغوت، لدم ما عنده علم ويأخذ الرشوة ويترك الحق ويتبين له الحق ويتركه، هذا لا يصلح أن يتحاكم إليه، بل التحاكم إليه تحاكم إلى غير شرع الله، وما كان إلى غير شرع الله فهو إلى الطاغوت. يقول: كيف نرد على اليهود والنصارى إذا أساءوا إلى الدين أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى حالهم وما يؤمن به، فإن كان يؤمن برسوله ما استدل به على صحة رسالة رسوله ففيه من الأدلة ما هو أمكن منها بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أورد من الشبه على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن أن يرد وإن كانت شبه باطلة، ممكن أن يرد مثلها في رسالة نبيه الذي يؤمن به، فنرد عليه بما يؤمن به. فهو إذا جاءنا يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام ونحن نؤمن بذلك، بما لا يستدل على الإيمان بموسى بأن الله جل وعلا أرسله، فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك بالكتاب الذي بيد موسى، فالكتاب الذي بيد محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن أوضح وأبين وأكمل. ولا نجهل، فإذا جهل علينا وسب محمدا صلى الله عليه وسلم فلا نسب رسوله، لأننا نؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو موسى أو عيسى، ونتلطف به ونخاطبه بحسب حاله، لأن بعضهم يكون متمكن في العلم لكنه معاند، فنأتيه بالأدلة الواضحة البينة، وبعضهم يكون جاهل لا علم عنده فنأتيه بالأشياء التي يدركها ويعرفها. والقرآن مملوء بمجادلة أهل الكتاب. تقول السائلة: كشف وجه المرأة أثناء الإحرام في الحج والعمرة ما الحكم فيه؟ هل يجوز أم لا؟ أولا نعرف أن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عنهم، والأمر واضح وجلي، ونحن علينا الاتباع، لا نأتي بشيء جديد، نفعل ما فعله سلفنا الصالح على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولسنا في جهالة ولله الحمد، وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، والله جل وعلا حينما شرع لنا الدين الإسلامي حكيم عليم جل وعلا، عالم بما يحتاجه العباد إلى قيام الساعة، فأوجد أمورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر فيها التشريع جلي واضح. فقد حجت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النساء من حجت وهي نفساء، ومن النساء من حجت وهي حائض. وفقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه الماء وهم يريدون الصلاة ليظهر التشريع، ونام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، والله جل وعلا قادر على إيقاظه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولكن الله جل وعلا جعله ينام ليظهر التشريع. السؤال الذي نحن فيه: كشف وجه المرأة أثناء الإحرام في الحج والعمرة، نقول: أما حجت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: بلى. نقول: ماذا فعل؟ تنقل لنا فضل النساء رضي الله عنها وأرضاها عائشة الصديقة بنت الصديق، تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، والمحرمة تكشف وجهها، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. يعني إذن ما دامت محرمة وليس عندها رجال أجانب تكون مكشوفة الوجه، فإذا حاذوها الرجال بالرحال، يعني صار البعير بجوار البعير أو قريبا منه، ماذا تعمل؟ تقابله بوجهها المكشوف؟ لا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. هذه الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. فإذا المحرمة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب تكشف وجهها، فإذا كانت معهم في السيارة أو في القطار أو في الباخرة أو في الطائرة أو في أي مركوب وهي محرمة أو في الحرم الشريف فهي تغطي وجهها وهي محرمة. إذن يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، وإنما تكشفه إذا كانت محرمة وليس عندها رجال أجانب. يقول: الطلبة في الخارج يتعرضون لمجالسة أبناء اليهود أحيانا، فهل يجوز مجالستهم والتحدث معهم في غير مقاعد الدراسة؟ أقول فيه فرق: الجلوس معهم لأجل دعوتهم إلى الله وذكر شيء من محاسن الإسلام لهم وحسن معاملة المسلمين ونحو ذلك، هذا حسن ودعوة إلى الله جل وعلا. أما مجالستهم لمجرد الحديث معهم أو الاستئناس معهم فقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك. لا تقعد معهم مستأنسا بحديثهم أو محبا لهم أو لحالهم، وإنما تجلس معهم لهدف سام، لغرض طيب، لغرض جيد تدعوهم إلى الله، هذا حسن. فرق بين الحالين. تسأل السائلة عن صلاة المرأة في بيتها أو في المسجد، وأقول: أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يعني إذا كانت المرأة ترغب في حضور صلاة الجماعة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لسماع الدروس والمحاضرات والتوجيهات الإسلامية، فلا تمنعها أنت يا وليها، لا تمنعها، لا تقول لا تذهبي للمسجد وتمنعها من الذهاب للمسجد، لا. لكن هي إذا رغبت، إذا بقيت في بيتها فهو خير لها من ذهابها للمسجد إلا لغرض ثاني، يعني لا تذهب للمسجد من أجل الصلاة فيه فقط، بل صلاتها في بيتها خير لها وبيوتهن خير لهن. وهذا الكلام ينطبق على من في مكة ومن في المدينة ومن في سائر بلدان المسلمين. تقول السائلة: امرأة كانت تصلي العصر ولها طفل رضيع فبكى بكاء شديدا فاحتضنته وألقمته الثدي وهي تصلي وجلست حتى انتهت الصلاة ثم أعطته لأختها بعد الصلاة وأكملت هي الصلاة. أقول: هذه الحالة من المبررات في قوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم، يعني لو صلت هذه في بيتها لكان خيرا لها كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن أشغلت نفسها وأشغلت من حولها. والطفل حينما يبكي لا يشغل أمه فقط، يشغل من حوله. وهي في هذه الحال إذا جاءت الصلاة ثم صاح رضيعها صياحا شديد، لا حرج عليها أن تنفصل عن الإمام وتخفف وتنهي صلاتها ثم تسكت طفلها، ولا ينبغي لها أن تقطع الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وإنما المرء إذا انتابه شيء وما استطاع أن يواصل مع الإمام في هذه الحالة وأمثالها لا حرج عليه أن ينفصل ويصلي يكمل صلاته وحده ثم ينهي حاجته. يقول: يوجد في قدمي جرح بين الأصبعين وأثناء الوضوء أمسح على القدم مسحا، فهل يجزي؟ إذا كان يضره الماء، إذا كان يضره الماء وكان الجرح مستور فممكن أن تمسح عليه، وإذا كان يضره الماء والجرح مكشوف ولا يمكن أن تمسح عليه فتيمم عن المكان الذي لم تتمكن من غسله بالماء. ما هو المشروع في زيارة المسجد النبوي الشريف؟ المشروع في زيارة المسجد النبوي الشريف الزيارة صلاة ركعتين فيه وتتم الزيارة، وكلما أقام فيه أطول فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكنها تحصل الزيارة بصلاة ركعتين والانصراف. ثم إذا صلى في المسجد النبوي ركعتين استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ما هو واجبنا تجاه أهل البدع مثل بدعة رجب خاصة؟ المناصحة لكل من حاد عن الصراط المستقيم أيا كان، بذل النصيحة والتوجيه وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحذرنا من البدع والمحدثات صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم الشرع في رجل قص جزءا من أظفاره وهو محرم ناسيا أو جاهلا؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا، منهم من قال: ما دام فعل ذلك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه، ومنهم من قال: يلزمه الفدية، والفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، يعني هو بالخيار بين هذه الأمور 3. امرأة تسأل عن لفظ طلاق وقع من زوجها لها، ويحسن الرجوع في أمور الطلاق إلى المحكمة. يقول: أحرمت اليوم واعتمرت، وبعد الطواف شربت من ماء زمزم ووجدت شخصا معه طيب، فمسكت الطيب ولم أتطيب به، ولكن فاحت ريحته في يدي وأنا محرم. لا حرج عليك في هذا لأنك لم تتطيب ولم تقصد الطيب. يقول: أما كتب غير المسلمين عن أديانهم فلا نأخذ بها ولا نقرأها إلا للرد عليها، فماذا عن كتبهم التي نتدارسها كل يوم ونأخذ بها وبأفكارهم في العلوم الطبيعية والأدب وعلم النفس والطب وغيرها التي تعكس ثقافتهم؟ هذه العلوم التي نحن في حاجة إليها وليست من العقيدة أو من عقيدتهم، وإنما مما اخترعوه أو ابتكروه مما هو نافع كالطب وغيره من العلوم، فهذا لا بأس بذلك أن نأخذه عنهم. يقول: كيف يتبرأ الإنسان لنفسه إذا كان فيما قبل يأخذ أشياء بغير حق، والآن يريد أن يتوب عما سلف ولا يعلم أصحابه بالضبط؟ والجواب أنه إذا علم صاحب الحق رده عليه أو استحله منه، وأما إذا كان دخل عليه أموال لا تحل له ولا يعلم أصحابها فيحسن أن يتصدق بها عن أصحابها صادقا في توبته، ولا يعود لذلك للأخذ بغير حق، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.